التي أيضا تعتبر من علم الغيب. فليومنا هذا يعني بعد أمور لم تقع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على الساعة، فهذه نؤمن بها. وكذلك ذكر البعث وقال أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. ما معنى حفاة؟ حفاة يعني مفهومة، عراة مفهومة، غرلا غير مختونين، بهما ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، مثل البهائم ما عندهم أي شيء، لا يملكون شيء، لأن الأرض التي يحشرون عليها لا يوجد فيها علم لأحد، لا يقول هذا شركتي وهذا يعني بيتي وهذه سيارتي، لا أحد له شيء، بهما ما عنده شيء، عرات حفاة عرات غرلا بهما. ويقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا بمتعبين يكون على الأرض طبعا أرض المحشر هي الشام، الناس يحشرون هي الشام، أرض المحشر هي الشام، أرض المحشر هي الشام، فتكون من علامات الساعة نار تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم وتقيم معهم، وهذه النار تخرج من عدن، تخرج من اليمن وتحشر الناس. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ماذا نفعل إذا خرجت النار؟ قال عليكم بالشام، إلا تنتظروا حتى تحشركم النار اذهبوا إلى الشام. لذلك فإن الناس سينقسمون إلى ثلاث أقسام. أنت الآن سأتى سؤال سيأتي بالخطبة، لكن لا بأس. طيب حتى يعني الناس سينقسمون إلى ثلاث أقسام، راغبين وراهبين، منهم راغبون ومنهم راهبون. الراغبون هم المؤمنون الذين يذهبون بمحض إرادتهم إلى الشام، والراهبون هم الخائفون، يعني يتعثرون، عندهم يعني خوف، يعني يترددون. أما الفرقة الثالثة فهم الذين تحشرهم النار فتبيت معهم وتقيل معهم وتمسي معهم ويعني تكون معهم إلى أن تحشرهم إلى أرض المحشر في الشام. والأرض قد صارت كالزلفة أو كالزلقة، يعني بيضاء نقية كقرص النقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا علم لأحد فيها، يعني لا أحد له معلم يقول هذا بيتي ولا هذا، ولا لا فيها شجر ولا فيها جبال ولا أي شيء، يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كما قال سبحانه وتعالى. إذن فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هناك الحساب اليسير وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم العرض، لأن كل واحد ستعرض أعماله على الله عز وجل، كل واحد سوف يرى أعماله أمام الله عز وجل. فهناك من يحاسب حسابا يسيرا وهناك من يحاسب حسابا عسيرا. من نقش الحساب عده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها أفرأيت قوله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذلك العرض، يعني حساب يسير العرض، يعني أن يعرض الله عز وجل عليك الأعمال، تعرض عليك الأعمال ولكن لا تناقش في هذه الأعمال، يغفر الله لك لا يناقشك، ولكن من ناقشه الله عز وجل وحاسبه يعذب، يعذب ولا بد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وراء ظهره يعني تكلم فيها العلماء، لأن في آية أخرى يقول الله عز وجل من أوتي كتابه بشماله، هل بشماله هي وراء ظهره؟ هنا قال بعض من قال أنه يؤتى كتابه بشماله يعني فيستحي أن يراه الناس ويضعه وراء ظهره، يعني يجعله وراء ظهره يعني ما. أما المؤمن فماذا يقول؟ ها هم اقرأوا كتابي، يفرح، ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يعني لا يريد أصلا أن يأخذ كتاب ولا أن يكون أصلا، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت في الدنيا ترابا ما كنت شيء، يا ليتني في الدنيا كنت ترابا، أو يا ليتني كنت حيوانا يصير ترابا، لأن الحيوانات تصير إلى تراب كما صح بذلك الحديث. فالناس الذين يكفرون بالبعث يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وفي آية أخرى نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وذكرت لكم قول ذلك الكافر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والآيات في القيامة والبعث والنشور كثيرة جدا كثيرة جدا، والقرآن الكريم يعني اتخذ قسطا كبيرا ومجالا كبيرا في الكلام على يوم القيامة، بل نزلت سور كثيرة بأسماء يوم القيامة. مثلا سورة القيامة سورة واقعة، سورة الواقعة، سورة التغابن، الحاقة، يعني القارعة، سور كثيرة بأسماء يوم القيامة، بأسماء يوم القيامة. قال الموفق رحمه الله والميزان، الآن سيتكلم عن الميزان، أنا أيضا الميزان الأمور الغيبية، والميزان له نعم شان فعل الجلد ولكن الإنسان هم من سماشين. الميزان قال الموفق رحمه الله والميزان له كفتان ولسان، له كفتان ولسان. ما هو اللسان؟ لسان الميزان. كل ميزان له كفتان ولسان، يكون له لسان يمين، لسان نعم هذه الإبرة إما تميل إلى اليمين أو إلى الشمال. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الميزان له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، سورة المؤمنون. هذا كلام هذا الكلام الذي قاله الموفق في دائما آتي بكلام ابن قدامة وبعد ذلك يأتي الشرح. فهذا كلامه استدل بهذه الآية في سورة المؤمنون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ذكر الميزان في القرآن الكريم، جاء ذكر ميزان الأعمال في آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها هذه الآية التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله، وكذلك قوله عز وجل في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني كان مثقال ذرة من خردل، يعني مثقال ذرة، يعني الذرة هي النملة. الآن لو وضع أحدهم نملة في ميزان كم تزن؟ ما تزن شيء. وتضع حتى لو وضعت النملة هذه في ميزان الذهب هذا ما تزن شيء ولا تزن شيء، ولكن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا لا يظلمهم مثقال ذره، ان الله لا يظلمهم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها وياتي من لدنه اجرا عظيما. فذكر الله عز وجل في هذه الايه الكريمه انه ان كان مثقال حبه من خردل انه ياتي بها سبحانه وتعالى، وكفى بنا حاسبين، يعني كفى به سبحانه وتعالى حاسبا او حسيبا. وفي سورة الزلزلة كذلك، من يذكرنا بالآية؟ سورة الزلزلة، إذا زلزلت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة يعني مثقال وزن نملة، وهنا يؤخذ دائما قاعدة في اللغة، إذا كان الأمر على الدقة، إذا كان الأمر على الدقة فإنه يؤخذ أقل شيء. هناك نملة لا ترى بالعين، هناك نمل صغير لا يرى بالعين أصلا، يعني حتى لا نعتقد أن هذه النملة السوداء التي نراها، فهنا يقصد يعني أقل شيء لا ينظر أصلا، لا ترى أصلا بالعين. وكذلك في سورة القارعة ماذا قال الله عز وجل؟ أما من ثقلت موازينه فهو في عشة رضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ما معنى أمه؟ لا، رأسه، أمه رأسه، هاوية في النار والعياذ بالله، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار هاوية. وكذلك في سورة الأعراف، وهذه لا أطالبكم بها، والوزن يومئذ من الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين أخسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذه أدلة على وجود الميزان، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأهل السنة على أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان توضع فيه الأعمال، فاختلفوا، قالوا هل توضع الأعمال أم توضع صحة الأعمال أم يوضع العامل نفسه؟ وهذا كله صحيح. فقد دلت الآيات والأحاديث على أن توزن الأعمال، ويوزن صاحب العمل، وتوزن الصحابة، كل شيء ثابت. والميزان إما واحد وإما هي موازين. في سورة الرحمن، والسماء رفع وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوسط بالعدل. الميزان هنا لا يقصد به، في سورة الرحمن لا يقصد به الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، بدليل قوله عز وجل وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، يعني في حياتكم، يعني الإنسان لا يكون ظالما، خصوصا التجار وكذا. قالوا هل الميزان ميزان واحد يوزن به كل الناس أم هناك موازين؟ لأن جاءت الكلمة مفردة وجاءت جمع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فاختلفوا في هذا الأمر، لكن لا يضر. المهم قالوا أن هناك لكل واحد ميزان، كل واحد له ميزان يوزن فيه، وهذا يعني منتهى العدل، بحيث كل واحد يعني له ميزان، توزن أعماله ويوزن هو نفسه وأقواله، كل شيء يوزن، كل شيء يوزن، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. نعم، حتى سنأتي عليه. الحمد لله تملأ الميزان، فهذا الحمد لله مما يملأ الميزان، ثقيلة جدا الحمد لله، ولكن من قالها بقلبه وفهمها، ليس من يقول، يعني تقول له كيف أصبحت، تقول لك أصبحنا من الحامدين الشاكرين، كلمة عظيمة هذه، كيف أنت من الحامدين الشاكرين؟ وأصح ما يقال فيك أنك من الحامدين، يعني حامدين الساخرين، أما الحامدين الشاكرين هذه بعيدة جدا، يعني تقول أنا من الحامدين الشاكرين هذه كلمة عظيمة. يعني منزلة الشكر هذه، يعني لو يقرأ الإنسان في منزلة الشكر ومنزلة الحمد، هذه أمور عظيمة جدا نحن بعيدين جدا منها. وقام ولم يصلي الفجر، قام الساعة 11 كل من الحاملين الشديد ما شاء الله. فإما هو ميزان واحد وإما موازين كل ميزانه، وإما ميزان واحد هو يضعه الله عز وجل فيوزن فيه كل الناس. كل الناس على أي حال كل ما كان. والحمد لله تملأ الميزان، هذا في صحيح مسلم. ولا ضرابة في جعل الله لهذه الأعمال أجسام، لأن الأعمال توزن، كما أن الله عز وجل يوم القيامة يجعل للقرآن تأتي البقرة وآل عمران كالغيايتان أو كالغيامتان، فلهما حجم جسم. وكذلك الإنسان في قبره من يأتي إليه؟ عمله، يأتي له عمله الصالح أو عمله الخبيث في صورة رجل، في صورة رجل يعني في القبر، يقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح. وإما رجل خبيث يقول لهما من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، يعني وجه كريه المنظر، يقول له أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. وكذلك يأتي الصوم يشفع لصاحبه، وقضية الموت كذلك، يعني يوم القيامة يؤتى بالموت بين الجنة والنار في شكل كبش أملح، فيقال لأهل الجنة هل عرفتموه؟ يقولون نعم إنه الموت. ويقال لأهل النار هل عرفتموه؟ يقول نعم إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هذا الموت يعني الموت شيء يعني لا يرى، ولكن الله عز وجل يجعل له هذا الشكل، شكل كبش أملح، يراه أهل النار فيعرفونه، ويراه أهل الجنة فيعرفونه. والأعمال تثقل ليس بكثرتها، لا تثقل الأعمال بكثرتها، وإنما تثقل بإيش؟ تثقل بأمرين، بالإخلاص والاتباع. بالإخلاص والاتباع، يعني العمل إذا كان فيه إخلاصا لله واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما قوي هذا الإخلاص وقوي هذا الاتباع كان هذا العمل ثقيلا في الميزان. فممكن إنسان يصلي 1000 ركعة ويأتي من صلى ركعة يسبقه، يسبقه. ليس العبرة بالكثرة. ولذلك قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم، ولم يقل أكثر عملا، ما قال أكثر عملا، أحسن عملا. فهذا مهم، أن الأعمال تثقل بقدر النية وصحة العمل. وكذلك مما يثبت أن الأعمال توزن حديث البطاقة، أن صحائف الأعمال توزن حديث البطاقة. حديث البطاقة حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح وهو من أرجل أحاديث عند أهل السنة والجماعة، من أرجل أحاديث عند أهل السنة والجماعة. سيأتي هذا. فينادى على رجل يوم القيامة فيؤتى فينشر له 99 سجل من الذنوب، كل سجل مد البصر، وفي بعض الروايات أنه لم ينشر له إلا صغائر الأعمال، إلا صغائر الذنوب، لم ينشر له الكبائر. فينظر فيظن أنه قد هلك، يظن أنه قد هلك، خلاص 99 سجل مد البصر، خلاص هذا الإنسان. فيقول له الله عز وجل هل ظلمتك الكتبة؟ يقول لا. يقول هل لك من حسنة؟ يقول لا. فيقول الله عز وجل إنه لا ظلم اليوم، فيؤتى بمطاقة فتوضع في ميزان، في كفة وتوضع سجلات السيئات هذه كلها في كفة، فترجع كفة أو كفة لا إله إلا الله، البطاقة، بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فتقلت كلمة التوحيد بكل تلك السيئات. ولكن هذا الإنسان لو كان عنده أعمال صالحة كثيرة، عنده أعمال صالحة كثيرة، نقول هذه السجلات كلها أعمال صالحة، ولكن ما عنده لا إله إلا الله، ما تنفعه، لا ينفعه شيء. ولكن لما كان عنده أصل التوحيد ولم يكن عنده الشرك، فإنه وإن فعل ما فعل من السيئات فإن لا إله إلا الله ثقلت، ولكن لا يعتقد إنسان أن هذا لكل واحد، فهذا الأمر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهناك من الناس من يعاملهم الله عز وجل بهذا، يعاملهم الله عز وجل بهذا التعامل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هناك من الناس من يعذبهم على كبيرة واحدة، يعذبهم على ذنب واحد يعذبهم. فلذلك إنسان كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لم يقل يغفر ما دون ذلك أو لكل الناس، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، وهذا كله يدخل في حكمة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث موسى عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أبو سعيد الخدري، وأنا أسألكم أبو سعيد الخدري هذه كنيته، ما اسمه أبو سعيد الخدري، ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، هو أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان هذا اسم، ولكن اشتهر بكنيته أبو سعيد الخدري، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المكثرين ممن روى أحاديث كثيرة، تجدون كثيرا يعني روى البخاري عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري يعني من المكثرين في الرواية، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، وهو ممن أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لأنه كان صغير السن، كان أرجعه يوم بدر لأنه كان صغير السن، ربما كان في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمره رضي الله عنه وأرضاه. فحديثه هذا رواه الحاكم وصححه، وهو حديث عظيم عظيم الشأن، فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه، سأل الله عز وجل، موسى كريم الله كان يتكلم مع الله عز وجل مباشرة بدون واسطة الملك، وكلم الله موسى تكليما، فقال له يا ربي علمني دعاء أدعوك به وأذكرك به، علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. وهذا فيه قضية أن العلم لا نهاية له، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يطلب العلم، يريد كما قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم من وجد على هذه الأرض، ومع ذلك يقول له الله عز وجل وقل ربي زدني علما. ولما سمع موسى عليه الصلاة والسلام أن هناك من هو أعلم منه وهو الخضر، أنه يتعلم منه، لا نقول أعلم منه وإنما يتعلم منه بعض الأمور التي أخفاها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه أصر أن يذهب ليلقى، بل قال، شوف الكلمة هذه قد لا ينتبه إليها كثير من الناس عند قراءة سورة الكهف، قال كلمة عجيبة، قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة. إيش معنى حقوبة؟ الحقوبة يعني جمع حقب أو حقب، وهو الحقب 80 سنة، حتى لو اضطرني الأمر أن أمشي وأسافر مئات السنين، حقوبة هذه يعني لا نهاية لها، حقوق هو يتبع العلم يعني سنين طويلة ما يترك طلب العلم، لا أبرح لا يترك هذا الأمر. ولذلك شوف كيف موسى عليه الصلاة والسلام كان شديدا، وكان يعني كان عنده نزع إلى الغضب، يغضب موسى عليه الصلاة والسلام. شوف قصته مع بني إسرائيل كيف، وألقى الألواح، يعني هذه الألواح ألواح أعطاها له الله عز وجل مكتوب فيها التوراة، وألقاها يعني من غضبه عليهم ألقى الألواح، يعني كأنك تقول مثلا ألقيت القرآن، يعني أمر عظيم، ولكن هذا يعني فعله يعني غضبا لله، ولأنه رآه يعبدون العجل بعد ما هذه الأمور التي مرت كلها ويعبدون العجل، فغضب صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما وكز ذلك الرجل فقتل، يعني كان ومع ذلك شوف قضية طلب العلم كيف يعني يتواضع صلى الله عليه وسلم. ماذا شوف الحوار الآن، موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، هو ثالث أفضل رسول، ثالث أفضل رسول، النبي صلى الله عليه وسلم بعده إبراهيم بعده موسى، يعني كل العالمين الذين خلقهم الله عز وجل موسى في الدرجة الثالثة، شيء عظيم. يقول له قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع ما يسره، وكيف تصبر على ما لم تحد غير خبرا. شوف الكلام استعلاء، يعني هو هذا المعلم وهذا يعني التلميذ يعني، ومع ذلك يصبر موسى عليه الصلاة والسلام يصبر ويقول ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، ولا أعصي لك أمر. ثم يشترط عليه يقول فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، ما تسأل أبدا. وبعدك بعد ذلك يسأل، لأن موسى يرى أشياء يعني لا يصبر. الخضر يمسك غلام يلعب مع الأطفال يقطعه رأسه يقتل هذا الغلام، لا يصبر. المهم لسنا في صدد تفسير سورة الكهف، وإنما يعني شوف كيف يعني كان موسى عليه الصلاة والسلام يحب طلب العلم، يحب أن يتعلم، يا رب علمني دعاء أدعو به وأذكرك به. فقال له الله عز وجل قل لا إله إلا الله. قال موسى كل الناس يقولون لا إله إلا الله، كل الناس يقولون لا إله إلا الله. فبين له الله عز وجل قدر لا إله إلا الله، قال له لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. تميل، وهذا فيه دليل على أن لا إله إلا الله يعني إذا كانت عند الإنسان فإنه لا يخاف شيئا، لو كانت عند الإنسان فعلا ليست مثل كلامه، لو كانت فعلا لا يخاف الإنسان شيئا، لا يخاف إلا الله عز وجل، ويكون قويا. ومن الأمور الجميلة أن ذكر الله عز وجل وخصوصا لا إله إلا الله يعني من أسهل الذكر، من أسهل الكلام، حتى أنهم قالوا لا إله إلا الله تنطق بها دون أن تحرك شفتك، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، حرك شف ما تحرك شف، لا إله إلا الله ما تحتاج، ما فيها حرف شفوي، ما فيها حرف يخرج من الشفتين، كلها حروف سلسة تخرج من الجو، ما تحتاج. يعني حتى لو كنت ممنوعا من أن تقول لا إله، فممكن أن تقولها فلا ينتبه لذلك أحد. وقالوا كلاما كثيرا فيها، قالوا أن حروفها كلها يعني ليس فيها نقط، كلها مهملة، لأن الحرف المهمل هو الحرف الذي ليس عليه نقطة، والحرف المعجم هو الذي فيه نقطة. مثلا الدال معجمة، الدال مهمل، هكذا كانوا يقولون، يقولون بالدال المهملة يعني ليس عليها نقطة، والدال المعجمة عليها نقطة. قال حتى لا إله إلا الله لا تقبل الشرك، فليس فيها نقطة، حتى في الكتابة ليس ما دخل عليها نقطة، يعني كل حروفها مهملة، كل حروفها مهملة وسلسة. لا إله إلا الله كل واحد يستطيع أن يقولها، فلا يحس الإنسان بأي تعب في قولها. وهكذا كل ذكر الله، الحمد لله، سبحان الله، يعني كلام سهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفيفتان خفيفتان على الإنسان. موسى عليه الصلاة والسلام يقول لله عز وجل علمني، هذا الفعل ما يسمى؟ أنا أقول الإنسان علمني، أمر، هذا اسمه في اللغة، اسمه أمر. طيب هل يعقل أن يأمر عبد الله عز وجل؟ والأمر هو طلب الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء، هذا هو تعريف الأمر، طلب الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء. فكل آمر يكون مستعلم، فالأب يأمر ابنه، يأمر هذا المخاطب هو ابنه على وجه الاستعلاء لكي يفعل هذا المخاطب وهو الابن يفعل. هو طلب الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء، لكن قال أهل العلم يخرج هذا عن كونه أمرا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك، تصرفه عن ذلك قرينة. وما هي القرينة هنا؟ هو أنه لا يمكن أن يأمر عبد إله، لا يمكن. فهنا القرينة أن الأمر أتى من العبد لربه، فيكون هذا الأمر اسمه دعاء وليس أمرا، فينقلب إلى كونه دعاء. فقول موسى عليه الصلاة والسلام لله عز وجل علمني، وإن كانت الصيغة صيغة أمر فإنها تعتبر دعاء، كما تقول يا ربي اعطني، هذا أمر، هذا أمر، ولكنه أمر في اللغة دعاء شرع، أمر لغة دعاء شرع، دعاء شرع، لأنه لا يمكن أن يكون العبد في مقام الاستعلاء، فإن الله عز وجل هو الذي في مقام العلو سبحانه وتعالى. فقال له يا موسى، هذا نداء، وكلام الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، نداء أو منادات ومناجات، منادات ومناجات. فالله عز وجل ينادي ويناجي. الدليل على النداء آيات النداء كثيرة، يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا نداء. والدليل على المناجات قوله سبحانه وتعالى وقربناه نجيا، يعني شوف قربناه، النداء يكون من بعيد والمناجاة تكون من قريب، لذلك قال الله عز وجل وقربناه نجيا، والمناجاة تكون بصوت خفيض، المناجاة تكون بصوت خفيض. فأثبت أهل العلم، أهل السنة والجماعة لله عز وجل كلا نوعي الكلام، المنادات والمناجات. حتى إذا سئلتم هل ينادي الله عز وجل أم يناجي، فقول إن الله ينادي ويناجي من يشاء سبحانه وتعالى. في بعض رواية الحديث قال الله عز وجل في هذا الحديث لو أن السماوات السبع وعامرهن غير حتى لا يتوهم متوهم إذا قيل إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعتا في كفة، لا يتوهم متوهم أن الله هو كذلك ضمن الموزون، قد يتوهم بعض الجهال ذلك. فلذلك قال الله عز وجل وعامرهن، يعني هذه السماوات السبع بمن يعمرهن من الملائكة كلهم في الميزان. غير يعني الله عز وجل غير داخل في هذه القضية، يتنزه سبحانه وتعالى عن قضية، لأن لا يمكن أن تدخل هذه القضية في قضية الميزان. أما السماوات السبع وعامرهن من الملائكة، وفيه هذا الكلام فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فيه إثبات العلو لله عز وجل. والعلو أنواع ثلاثة: علو ذات، وعلو قهر، وعلو صفة. علو الذات يعني أن الله عز وجل عالم بذاته وعلو قهر يعني وهو القاهر فوق عباده، وعلو صفاته أن كل صفاته عليا سبحانه وتعالى، لأن صفاته منه سبحانه وتعالى، فهي صفات ذاتية، فهي كذلك صفات عليا، وليس كما يقول المبتدعة حتى شط بعضهم شد بعضهم وكفر بقوله. هم يقولون إن الله في كل مكان، فسجد فقال سبحان ربي الأسفل. هو يعتقد أن الله في كل مكان فيقول سبحان ربي الأسفل، ماذا نقول؟ سبحان ربي الأعلى. لكن شوف الشيطان كيف لبس عليه، هو يعتقد أن الله في كل مكان، إذن هو أيضا في الأسفل في كل مكان. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والمعطلة نفوا علو الذات. لماذا نفوا علو الذات؟ المعطلة نفوا علو الذات. هم لم ينفوا علو القدر وعلو القهر وعلو الصفة، ما نفوا، لكن نفوا علو الذات. نعم تفضل. لأنهم قالوا إن لو كانت ذاته عالية هو عالم فإنه يحميه مكانه، وهم قالوا أنه لا يحميه مكانه. ليس من الضرورة، لكن اقتربت من الجواب. قالوا لأنهم خافوا من إثبات الجهة، وقضية الجهة هذه كلام كثير في العقيدة. هل نثبت الجهة؟ قالوا أنتم تقولون إلا الله في السماء، يعني في العلو، يعني أنكم تثبتون له جهة وهي جهة العلو، يعني أن الله موجود في هذه الجهة، فهل يجوز أن يقال هذا الكلام؟ يعني أنا أتكلم عن الجهة. ما هو موقف أهل السنة والجماعة من مسألة الجهة؟ أهل السنة والجماعة لا يثبتون الجهة ولا ينفون الجهة. ليش؟ لأن أصلا الجهة هذه ما جاءت إلا عند المتكلم، لأن أصلا ما غير موجودة، ما قالها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي واحد، ما لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، فنحن لا ندخل في شيء لم يتكلم به القرآن أو السنة. يعني هذا الشيء يعني هم ابتدعوا، فهم يقولون الجهة، هم ابتدعوا قضية الجهة، احنا نقول احنا لا نثبت لا جهة ولا نثبت الجهة، احنا نتوقف عند هذا الأمر، نتوقف عند هذا الأمر. كذلك في كل الصفات التي لم يثبتها الله عز وجل لنفسه ولم ينفيها عن نفسه، يعني توقف فيها لا يدخل فيها. من الغيبيات هذا أمر يعلمه الله، لا يدخل فيه. احنا نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله. ماذا أثبت الله عز وجل؟ الصفات أخرى مثلا، أثبت مثلا السمع لنفسه، البصر لنفسه، الحياة، نثبت هذه الأمور أثبتها الله، وننفي ما نفى الله عز وجل عنه عن نفسه، مثلا الظلم، النوم، السنة، يعني هذا اللغوب. نعم، الأمور التي نفاها الله عز وجل عن نفسه ننفيها، الأمور التي أثبتها لنفسه نثبتها، الأمور التي لم ينفيها ولم يثبتها نتوقف فيها، ما ندخل. وهذا سبيل المبتدع، أنهم يدخلون في أمور يعني مثل هذه فيقولون الجهة، يقولون الله عز وجل قال أنه في السماء، أنه على العرش استوى، خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية لما قالت إن الله في السماء يعني في العلو أو على السماء، خلاص نحن نثبت هذا الأمر ولا نتدخل في جهة ولا يمين ولا يسار ولا شمال. وهذا الذي جعل كثير من المبتدعة أنهم يعني يلحدون في أسماء الله عز وجل، حتى أنهم يعني لو تتبعت تعريفهم لله عز وجل فإنك ستصل إلى العدم، ستصل إلى العدم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تكلم عن المعطلة فخرج بنتيجة أنهم يعبدون عدما، يعني معطل يعبد عدما، والمشبه أو المجسم يعبد صنما، يعبد صنما. يعني من يدخل في كيفية صفات الله عز وجل ويشبه بخلقه والأمور هذه فإنه يعبد صنما، ومن يعطل فإنه يعبد عدما. وأهل السنة لا ينفون ولا يثبتون الجهة، وقاعدتهم السكوت عما سكت عنه الشرع، هذه قاعدتهم السكوت عما سكت عنه الشرع. وهناك من فسر الفوقية بالخيرية كما قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، قالوا فوق عباده يعني خير من ذلك، كما يقال الملك فوق العبد في اللغة، الملك فوق العبد يعني خير منه، يعني أو الحر فوق العبد، الحر فوق العبد يعني الحر خير من العبد. فهم قالوا على هذا القول، قالوا إن كل كلمة في القرآن فيها فوق، يعني فوق عباده، فمعناها خير من عباده وليس أنه في العلو، فهم يريدون نفي العلو بهذا الكلام، وهذا كلام باطل. هل يمكن أن نقوم بمقارنة بين الله وعباده؟ هل يمكن أن يقول إنسان عاقل الله خير من العبد؟ لا يقال، لا قال. حتى قال الشاعر كلمة جميلة، قال إن السيف يزرى بقدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا. إذا جعلت مقارنة بين السيف والعصا فإنك تزري بهذا السيف، كيف تقارن؟ لا يقارن السيف بالعصا. إن السيف يزرى بقدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا. العصا ما تكون يعني ليست يعني لا تقطع. فكونك أنت تقول الإنسان والله أنت رائحتك أزكى من العذارى، أي يمكن هذا الكلام؟ ما يمكن. تعرفون العذارى ولا ما تعرفون؟ العذارى هو ما يخرج من الإنسان طرح، يعني الغائط، والغائط وإن كان أصله المكان الذي تقضى فيه الحاجة. فكونك تمدح إنسان تقول له أنت ريحتك أزكى من العذرات، أين المدح يا رجل؟ يعني ما يمكن. إذن فهذا كلام باطل ولا يمكن أن يكون يعني في مقام المدح. الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، يعني وهو القاهر خير من عباده، هذا الكلام. سؤال يا شيخ. نعم. إذا ألقي سؤال أين الله سبحانه وتعالى؟ نعم، نقول الله في السماء. في السماء. نعم. جزما. نعم. جزاك الله خير. هكذا جاء في صحيح مسلم لما قالت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألها أين الله قالت في السماء، ومعنى في السماء معناه في العلو، معناه في العلو، ومعناه فوق السماء أو على السماء، هذا هو، لأن فيه في اللغة العربية عندها معاني، كما قال الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، في جذوع النخل. هل يمكن أن يفتح فرعون النخل ويدخلهم في جذوع النخل ويصلبهم في جذوع النخل؟ هذا لا يمكن، يعني معناه على. وقال قل سيروا في الأرض، هل يمكن يعني أنهم يسيرون يدخلون وسط الأرض؟ على الأرض، وفي يعني تعني، في تعني على عند العرب، وكذلك السماء عند العرب تعني العلو، تعني العلو. فيقولون سماء البيت يعني سقف البيت، ويقولون سماء الفرس يعني ظهر الفرس. فالسماء كل ما علاك فهو السماء، هذا في اللغة العربية، كل ما علاك فهو سماء. وقال الله عز وجل أنزلنا من السماء ماء، هل نزل من السماء التي هي السماء التي هي تبعد 500 سنة عن الأرض؟ هل يعقل هذا؟ لا يمكن، يعني في العلو، نزل من العلو، والسحاب هو قريب من الأرض. ألا يجوز أن نقول أن الله في كل مكان؟ لا يجوز، طبعا لا يجوز، لا يقال هذا، لم يقوله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف، ولم يقوله وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بعلمه وسمعه وبصره. ولذلك قال قال العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، هل معنى أن القمر معنا في بيوتنا ومعنا في الرحال ومعنا في الخيام؟ لا، هو في السماء، القمر في السماء لكن معنا، نحن نسيره معنا. فهمتم؟ دائما ظاهر ما يغيب عنه. كان هذا في المخلوق، القمر معنا وهو ليس معنا على الحقيقة، وإنما هو في السماء لكن نحن نسيره معنا. فإن كان هذا في المخلوق استطعنا أن نقول هذا مع المفارقة، فكيف لا يكون ذلك مع الخالق سبحانه وتعالى الذي يعني لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. الله محيط بخلقه طبعا، والله بكل شيء محيط، وكل شيء يعني هنا كل مخلوق، لأن كل ما عدا الله فهو مخلوق أو هو عالم، كل ما عدا الله فهو عالم، لأن هناك مخلوق وخالق، فكل ما عدا الله فهو مخلوق، والله هو الخالق سبحانه وتعالى، فالله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وإحاطة بما هي؟ الإحاطة تكون يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأول، فلا فلا شيء قبله، هو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. هل وهو الباطن فلا شيء دونه يعني أنه لا شيء يخفى عليه، لا يخفى عليه شيء، وإن صغر هذا الشيء وإن كان في غياهب يعني الظلمات فإن الله عز وجل يراه ويعلمه، ويعني يعلم أمره منذ أن خلقه إلى أن يفنى. الله عز وجل يعلم كل ذرة، كل حبة من حبات الرمل يعلمها الله عز وجل، يعلمها كيف تحركت، متى خلقت، وزنها، أين تذهب، كيف تهب بها الريح، كل شيء، كل شيء يعني لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. يعني الله عز وجل محيط بعلمه، أوكي، محيط بربوبيته سبحانه وتعالى بكل شيء، محيط بمخلوقاته بأرزاق برزقهم يقال برزقهم، رزقهم، الرزق هو الشيء الذي يرزقه الإنسان، لكن الفعل الرزق، برزقهم، بإماتتهم، بإحيائهم، بكل يوم هو في شأن، يعني هذا هو الإحاطة. وليس معنى ذلك أنه يحيط بهم أنهم يعني أنه سبحانه وتعالى مخالط لهم، فهذا لا يكون فهذا لا يكون أبدا ولا يمكن أن يعتقده مسلم. هذا الحديث حديث موسى الذي ذكرت لكم كما قلت لكم رواه ابن حبان في صحيحه. ابن حبان عنده صحيح اسمه صحيح ابن حبان. صحيح ابن حبان يعتبر ثالث كتاب صحيح بعد البخاري ومسلم وصحيح ابن خزيمة. يأتي صحيح البخاري هو الأول، بعده صحيح مسلم، بعده صحيح ابن خزيمة، بعده صحيح ابن حبان، بعده الحاكم مستدرك. هذه الكتب الخمسة. وهذا الحديث رواه ابن حبان وكذلك رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وكذلك صححه ابن حجر العسقلاني رحمه الله جميعا. وابن حبان يعني تلميذ النسائي، تعرفون النسائي؟ النسائي يعتبر ابن حبان تلميذ للنسائي، ولكن الحاكم هو تلميذ لابن حبان. الحاكم الذي كتب روى المستدرك على الصحيح على البخاري ومسلم، والحاكم كان له يعني من شيوخه 2000 شيخ كان له. هذا الحاكم سمع من 2000 شيخ. بعض الناس يظن أن الحاكم يعني شيء يعني تكلم عنه كثير من الناس، لكنه يعني لأنه يعني صحح أحاديث استدرك أحاديث على البخاري ومسلم ولم يحالفه يعني لم تحالفه الصحة في هذا الأمر. هو استدرك على البخاري ومسلم لكن لم يفلح في كل الأحاديث التي استدركها. ولكن ما هو السبب؟ يعني الحاكم مات قبل أن يصحح كتابه. هو كتب لأن في الأول يقولون من يجمع الحديث في الأول يقولون في الأول يقمش وبعد ذلك يفتش، يقمش يجمع وبعد ذلك يفتش. هو قمش ولم يفتش لأنه مات رحمه الله، ومع ذلك أتى بكتاب جميل وجيد جدا وهو كتاب مستدرك على الصحيحين، وكثير من الأحاديث التي لم تكن يعني معروفة أنها صحيحة يعني عرفت بعد ذلك. ولذلك جاء الإمام الذهبي يعني درس كتاب الحاكم ووافقه على كثير من تجد كثيرا رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، فله 2000 شيخ منهم البيهقي والدارقطني، يعني من شيوخه البيهقي والدارقطني. هذا الدارقطني جبل الحديث، هذا من جبال الحديث الدارقطني رحمه الله من القرن الرابع. لا السيوطي متأخر، السيوطي في أظن في القرن التاسع. السيوطي متأخر، هو أيضا من جاء بعد الحافظ ابن حافظ السيوطي. قال الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هذا دليل على أن الناس يوزنون. قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قالوا يوزن العبد نفسه. ففي البخاري ومسلم يؤتى بالرجل الأكول الشروب السمين، في البخاري ومسلم يؤتى بالرجل الأكول الشروب السمين الذي كان في الدنيا يعني ما شاء الله 5 دجاجات يعني هذا الأكول كلها بوزن بأوزان مبالغة. الأكول الشروب السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا يوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة، ما عنده لأنه لا قدر عنده، ما عنده لا تقوى ولا إيمان ولا أي شيء، لا يزن شيء. أما حديث ابن مسعود الذي أردت أن تتكلم عنه، فهو في مسند إمام أحمد أن ابن مسعود يوم من الأيام صعد إلى شجرة يريد عودا من الأراك، يعني يريد أن يقطع عودا من الأراك أو السواك، فبانت ظهرت ساقاه يعني دقيقة، ساق دقيقة جدا، كان ضعيف البنية رضي الله عنه، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. يعني هذا الساق ابن مسعود يعني في الميزان يوم القيامة، وهذا دليل على أن العباد يعني يوزنون يوم القيامة، فمنهم من لا يزن جناح بعوضة، ومنهم من يزن أبدان الجبال مثل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال الموفق: ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبارقه عدد نجوم السماء، وفي الرواية كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، رواه البخاري. يعني يتكلم الآن الشيخ عن الحوض، فاختلف العلماء في قضية الحوض، هل هناك حوض، هل هناك اثنين أم واحد؟ الثابت في القرآن إيش؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. الكوثر هذا وين موجود؟ في الجنة. لكن هذا هناك ثبت أن هناك حوض يريده المؤمنون قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة، وهو الحوض الذي تكلم عنه. على أي حال هناك خلاف بين أهل العلم، هل هناك كوثر وحوض أم هو نفسه؟ وأن الكوثر الذي في الجنة يجعل الله عز وجل له ميزابان، يعني فيصبان في حوض يجعله الله عز وجل يوم القيامة فيرده المؤمنون. لا الحديث اللي لما بدر لما جت المرأة وسألت عن الولد، لا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال النجوم عند الحوض في الفردوس الأعلى، من الجنة. الحوض في اللغة يصنع من الجلد ويربط بأعواد تشرب منه الإبل. هذا في البوادي يمسكون جلد، يعني قطعة جلد، ويجعلون لها يعني أوتادا من خشب، ويضعون فيها الماء فتأتي الإبل فتلد هذا الماء. هذا هو الحوض، وكانوا يحملونه معهم يعني في طريقهم لكي إذا أرادوا أن يولد هذه الإبل كانوا يملؤون هذه الحياض بالماء. ويطلق الحوض على كل ما جمع الماء وهي الجابية، يعني الحوض هي الجابية، وهي التي في قوله سبحانه وتعالى: وجفان كالجواب. الجواب جمع جابية، الجواب جمع جابية، وجفان كالجواب. في البخاري ومسلم: حوض مسيرة شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، يعني أن الإبل تمشي من أول الحوض إلى آخر الحوض تحتاج إلى كم؟ إلى شهر من المسيرة. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال: من مكة، من عدن إلى إلية الشام، يعني إلى آخر الشام، يعني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من عدن في اليمن إلى أقصى الشام، وهذا قدره العلماء بمسيرة شهر أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك. وله ميزابان من الجنة يصبان فيه، وفسر بالكوثر. الصراط والشفاعة. أولا يجب أن نعرف أن هناك مراحل يمر بها العبد. أولا العبد منذ خلقه الله عز وجل فهو في بلاء وامتحان إلى أن يدخل الجنة، لا ينتهي الامتحان إلا بعد دخول الجنة، هذا لازم يرى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، شوف من أول شيء، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد دائما، المكابدة دائما، المكابدة والمعاناة. فإذا جاء الموت هذا ابتلاء آخر، فإذا جاء القبر ابتلاء، فإذا قام من القبر ابتلاء مواجهة لقاء الله عز وجل، السؤال، الحساب، الموقف، الصراط، فيكون الحساب أولا ثم الميزان ثم الصراط. أولا